ومكظوم لولا أن تبارك نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم فاجتباه ربه فجعله من بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم Oh, وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. بسم الله